أفيدوني في سؤالي عن تارك الصلاة. فلقد سمعنا أن تارك الصلاة لا يورث في مال أبيه، لأن الحديث الذي سمعناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وسمعنا أن تارك الصلاة يسمى مسلم عاص، فأرجو أن تفيدنا في هذه الأسئلة: هل الإنسان تارك الصلاة مسلم عاص، وهل يرث في مال أبيه أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تنازع العلماء رحمة الله عليهم في حكم تارك الصلاة، ولا مذهب يجوب عليه، فذهب جمع منهم إلى أنه لا يكفر بذلك، لأنه موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتعلق بالأحاديث العامة في ذلك، وذهب جمع من العلم آخرون إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر وشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العزل بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. ولما سئل فوسان الأمراء الذين يعملون ما لا يرتضى من الأعمال، قال السائل: هل يقاس فيهم؟ قال: ما أقاموا في الصلاة، وفي الله الآخر: حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فدل ذلك على أن ترك الصلاة من الكفر بواحا. أما إذا جحد وجوبها وقال إنها غير واجبة، فهذا يكفر عند الجميع كافر لإجماع المسلمين، وبذلك يعرف السائل أن تارك الصلاة مطلقا كافر على الصحيح ولا يجحد الوجوب، لكن متى جحد الوجوب صار كافر عند الجميع. أما إذا لم يجحد الوجوب ولكنه ترك الصلاة، فإن الصحيح من قول العلماء أنه يكفر بذلك، لأحاديث وردة في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.